أنا حاولت أنتظر زي ما اتفقنا علشان الأخوات تلحق تصلي العصر، يعني حاولت قدر المستطاع إن احنا إيه نتأخر شوية زي ما احنا متفقين في المرات الماضية، وربنا ييسر إن شاء الله ويدبر لنا ولكم الأمور ويرزقنا أحسن معاد، يعني نقدر نتدبر في أمورنا جميعا يا رب. النهاردة إن شاء الله هنتابع مع بعضنا في جزء عامة، وإن شاء الله النهاردة معانا سورة العديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة السورة يعني سبحان الله من عجائب الموافقات إن هي تكون ترتيبها معانا في الذكر النهاردة. النهاردة في أيام الأم بتشوف فيها نموذج لمباشرة الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل، وأهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس الذين يصارعون عدو الله وعدوهم من الصهاينة المعتدين. فالصورة بتحرك المعاني دي في القلب. لكن قبل ما نخش في تفعيل المعاني دي مع معاني الآية مع معاني الصورة، هتظهر معانا الأول مشكلة في قضية الصورة نوعها مكية ولا مدنية، لأنه أكثر العلماء على أنها مكية وبعض العلماء الآخر يرون أنها مدنية. والحقيقة أنه القول بأنها مدنية قول، يعني لو بصينا لظاهر الآيات كده هنقول هي اللي تمشي مدنية، وخصوصا بعض الآثار المذكورة اللي هي يعني مش موثقة من حيث الصحة في نسبها لحادثة حدثت في المدينة، وإنها كانت رد نزلت كرد على هذه الحادثة في تأخر سرية وأخبارهم وما شابه. فده ممكن يكون من الأشياء اللي بتقوي هذا المعنى، لكن للأمانة الأكثرية من العلماء على أنها مكية. ويمكن أكتر حاجة استوقفتني في الصورة دي قضية الترجيح بأنها مكية والانفعال مع معنى الصورة مع كونها مكية. مش عارفة دي أكتر حاجة أثرت فيها نفسيا جدا وأنا يعني بذاكر الصورة وبرجعها، أنه الصورة بتتكلم عن أنت عايش في قلب الجهاد، يعني زي ما في الظلال بيقول كأنك تسمع صوت المعركة، زي ما في كتب التفسير انها بتنقلك الى ارض المعركه، هي بتعمل لك صوره مستغرقه شديده الدقه والتفاصيل لدرجه ان انت لو بتجيب كاميرا وتسلطها على ارض المعركه وبعدين تعمل زوم ان قوي قوي قوي تقوم تشوف لقطات بعينها من قلب ساحه المعركه. هي الصورة دي بتعمل كده، بتحطك تبص على الجهاد وبعدين تروح عامله لك فوكسنج اللي هو ايه، تركز بالكاميرا على لقطة دقيقة رفيعة صغننة هنا ولقطة صغننة هنا ولقطة صغننة هنا، تخليك تحس ان انت جوه المعركة. استشعار جوه المعركة وانت في المكي، دي كانت أكبر إشكالية. بس سبحان الله أنا كنت حاسة إن فيها معنى جميل، أول مرة أحسه بردا وسلاما في الأحداث اللي احنا فيها. يعني حتى أنا وأنا بقرأ الصورة تحس إن فيها معنى، فيها معنى كأنه بيداوي قلبك، يعني أنه حتى وأنت في زمن الاضطهاد تستطيع أن ترى بعين قلبك زمن الجهاد. الجهاد هو عز المسلم، الجهاد هو عز الإسلام، الجهاد مصطلح إسلامي صرف لا يعرفه إلا المسلمون، جهاد في سبيل الله عز وجل. غيرنا يعرفوا المعارك والقتال والحروب، إنما إحنا كمسلمين عندنا مصطلح شديد الخصوصية اسمه وجاهدوا في سبيل الله، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فإحنا عندنا هذا المصطلح الجميل. الفكرة اللي أنا كنت عايزة أوصل إحساسي تجاهها أنه أنت ممكن وأنت في عز الطحنة وعز الدعكة، وانت خدي بالك الزمن المكي كان كده، يعني كان طحنة ودعكة ومقتلة وتعذيب واضطهاد ومقاطعة برضو ومقاطعة وتشديد، وانت في عز ده لما تبص بعين قلبك على زمن الجهاد مصر والتمكين وبذل النفس في سبيل الله عز وجل تحول الحلم إلى حقيقة بوقوع الجهاد في سبيل الله عز وجل، بيحصل لك حالة من الراحة بره الموضوع. أنا حسيتها لنفسي، أنا حالة من السعادة اللي هتثبت قلبك تجاه المشاهد الكئيبة الرهيبة اللي أنت بتشوفها دلوقتي، مشاهد كئيبة رهيبة، بس لما تبص بعين المستقبل إن دي مقدمة للجهاد الحقيقي، إن دي مقدمة للمعركة الحقيقية متكافئة القوة. هي دلوقتي متكافئة القوة، بس يوشك أن تكون متكافئة القوة، هي دي بداية التحول نحو الجهاد الفعلي، هو ده ترحل قلبك للمستقبل. ده كان أجمل معنى قدرت أحسه تجاه قضية أن الصورة دي مكية. مكية زي يعني أنا أوشكت أقول لعل قول اللي قالوا أنها مدنية أقوى، بس أدور ألاقي الجمهور على أنها مكية، فكان استشعار قضية أنها مكية بس تنقلك، مكية بس تهاجر من خلالها إلى زمن العزة، إلى زمن الجهاد، إلى زمن التمكين. أظن ده معنى الحقيقة، يعني عمل لي أنا على نفسية مختلفة الصراحة. الشاهد إن الصورة على الراجح من أقوال أهل العلم هي صورة مكية، يعني زمن الاستضعاف، زمن القهر، زمن الاضطهاد، وزمن القلة، وزمن الحصار، زمن الجوع، وزمن تكالب الكفار علينا، وزمن تكالب المنافقين والجاحدين وكل أمم الباطل علينا، هو نفس الزمن ده اللي الصورة نزلت فيه، كأنه ذات الزمان نزلت عشان ربنا، يعني الآيات بتعمل نقلة نفسية شعورية روحية لزمن التمكين، لزمن الجهاد، لفكرة الجهاد، كون فكرة الجهاد هي فكرة النجاح، هي فكرة العظمة لهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ترك الجهاد تحولت الأمة إلى أمة مستهجنة مستحقرة مستعملة مستعملة كمدجنة زي الدواجن كده، تزرع وتعلف وتبيع وتشتري بس، إنما ليس لها كرامة وليس لها قدر وليس لها قيمة. قيمة الأمة بالجهاد لا شيء غير، الجهاد هو عبارة عن شعور إقبال لنصرة الدين قبل ما يبقى ماسك السلاح. يعني قبل ما تمسك السلاح عشان نصرة دينك، كنت قبل منه بتتهيأ سنين عشان فكرة إنك لما يتحط في إيدك تعرف تمسك فيه وتثبت وما تسيبوش إلا لما تطلع روح. فضلوا 13 سنة في العهد المكي يحلموا اليوم اللي يدافعوا عن نفسهم عن دينهم. وراحوا المدينة، وأول غزوة كانت 2، يعني 15 سنة حلمهم يؤذن لهم يمسكوا بندقية، قصدي سيف، يمسكوها ويضربوا في سبيل الله عز وجل، يعزوا الدين. بس 15 سنة عايشين على هذا الحلم، ولذلك أول ما يتحط في إيدهم البندقية أو السيف أو الصاروخ أيا كان، أول ما يتحط في إيد اللي متمني الجهاد واللي بيعشقه سلاح عمره ما يسيبه. الغبي هو اللي يظن أنه هيسيبه، المنافق اللي راضي بالحياة الدنيا ده اللي يظن، لأنه هو فاكر كل الناس ده وعايزة تأكل وتشرب وتتأنتخ. لا، اللي عاشق الجهاد واشتهاه وانتظر وتمناه ما بيعرفش يفكر بطريقتك انت، وله طريقة أخرى في التفكير. وربنا ما خدهمش من أول الإسلام هبع جهاد، لا، تدربوا مرنوا. وكان أهم تمرين مش بس وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا ده دي متأخرة، لا، كان أهم تمرين الأهرة، الذل، المرار، الاضطهاد، التعذيب، الضيق، الجوع، الحصار، ده كان أهم تدريب. هو ده اللي خلاهم لما كانوا قلة برضو انتصر، علشان المعاني كانت جوه. القضية مش قضية وجود القلة المؤمنة بالقضية، دول بالعكس دول محل الانتصار ومكمن الانتصار. القضية في الراكنين إلى الدنيا من بني جلدتهم المحبطين المثبطين لهم، هم دول الداهية الصراحة، هم دول المشكلة، هم دول العائق. الصورة جاية في وقت الواحد قلبه مش متحمل صراحة يعني، بس هي مناسبة جدا، هي بتداوي، والله بتداوي جدا. يعني أنا انبسطت جدا إن هي جت معي وإنه وفقنا ليها في هذا الوقت، سبحان ربي العظيم، عشان هي بتداوي بشدة وبتفاهم بشدة، بتفاهم في زمان أنت ممكن لأول ولا تحس إنك تلخبط، مش عارف تعمل إيه ومش فاهم هو كده بيحصل إزاي. أظن لما تقرأ سورة العاديات وتفهم معناها، خصوصا زي ما قلت إنها مكية، تفهم إنها بتكونك، بتلزمك إنك تعد نفسك لذاك الزمان، زمن الاستخدام أيا كان هتستخدم إمتى. يعني مثلا على مستوى النساء، وده موقف أثر فيه جدا بصورة شخصية، اللهم ارزقنا وإياكم وردنا وإياكم إلى القرآن، أنه كنت بفكر بشدة يعني لما الناس بتتحاصر وتقع عليها البيوت ويحال بينها وبين كل حاجة، لن ينفع الإنسان إلا ما حصله مسبقا في صدره. عايزة تسأل على مسألة من مسائل فقه الحروب اللي انت تعلمته هو اللي نفعك، ما معك كتاب أصلا انت تحت الركام، ما معكش محمول لأن الكهرباء قطع والوقود قاطع كل حاجة قطع، معكش محمول تدور ولا تبحث ولا معكش إلا اللي في صدرك. الحاجة الوحيدة اللي معك في المحن دي هي قلبك، علشان كده حسيت إن الإنسان محتاج يحوش في قلبه. كتير مننا بيحوش في مجلدات ومكتبات اللي هم غاويين كتب في الحيطة يعني، أو يخشوا قنوات علمية وقنوات دعوية وقنوات دروسية واللي هم غاويين النت والكلام من ده، أو يخشوا دورات في القاعة الفلانية وفي المنتدى الفلاني في الجامع الفلاني وفي الدار الفلانية اللي عايشين في أرض الواقع يعني، وممكن من زحمة الحاجات دي ينسى يسأل هو أنا معايا في قلبي قد إيه من الهيصة اللي بره دي، اللي جوه قلبي في المحن. مش هيكلم اللي قلبك، قرآنك اللي في قلبك، علمك اللي في قلبك، ذكرك اللي في قلبك، أنسك اللي في قلبك، حبك اللي في قلبك، والله يغار على قلب عبد المؤمن فيفرغه، فيفرغه بكلا. صورة حلوة، صورة جميلة، جميلة قوي قوي قوي بجد. نقرأها بقى ونعمل عملية ترحل. أنا بقرأها من واقع إن هي مكية وإحنا مكيين أهو، وبترحلنا للجهاد اللي في المدينة اللي هنروح له، يعني بتنقلك إلى المستقبل اللي مسيره هيحصل إن شاء الله، وتباشر النصر وتعيش لحظة السعادة بانتصار الإسلام وانتصار المسلمين. عيشها بقلبك بقى، عشان لما تدركها بجسدك تبقى اتدربت عليها بقلبك. للأمانة القصة بتاعت الآيات كلها في علماء حملوها على الجهاد، وأكثر العلماء حملوها، في علماء أكثرهم حملوها على الجهاد، وبعض العلماء حملوها على جهاد النساء والحج. والحقيقة لو حملوها على جهاد النساء والحج هيبقى جهاد برضو بس بتاع الستات يعني، لكن للأمانة هي الأقوى أنها على الجهاد الحقيقي، جهاد في سبيل الله عز وجل. فنقولها الأول بالمعنى الأصلي الحقيقي ليها عشان نعيشها. أنا صراحة مش عايزة أخرج من جوها إلى تعدد الأقوال إلا لما عيشها كقصة الأول. ممكن في الآخر بقول تعدد الأقوال ممكن، بس أنا عايزة أنتقل إليها كقصة انتقال قلب لحال الجهاد. الله عز وجل يقول ادخلي في الصورة معايا كده، الصورة زي ما قلت بتنقلك إلى أرض المعركة. بصي على أرض المعركة بتشوفي إيه اللقطات اللي الآيات بتركز عليها، كأنك بتبصي بعينك على أرض المعركة وانت بعينك بتعملي حاطة في عينك عدسة كده وبتزومي أو بتعملي زوم إن، بتقربي اللقطة. أول لقطة والعاديات ضبحا، ثاني لقطة فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. خلصت اللقطات بتاعت القصة دي. والعاديات ضبحا دي لقطة بتاعت العاديات، هو كل ما يعدو، يعدو يعني نجري بسرعة شديدة جدا جدا جدا. أسرع حاجة كانت العرب تعرفها كانت الخيل، ولذلك أكثر المفسرين لما حملوها على الجهاد قالوا الخيل ملهاش بديل، هي الخيل. أنا مش عايزة أقول بتوع الحج، لأن بتوع الحج قالوا الإبل، بس أنا قلت أنا خليني الأول في جو المعركة. والعاديات ضبحا، والعاديات ضبحا، الضبح هو الذي تصدره العادية من شدة عدوها، الذي تصدره العادية من شدة عدوها للذهاب إلى المعركة. الخيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ركبين على الخيل وبيجروا عشان يروحوا المعركة، الخيل، والخيل من شدة ما هي بتجري بيعملوا لها زي لجام كده عشان ايه ما تصحلش، يقوم يسمعوا صوتها يعرفوا، فتقوم تكتم اللجمة دي يكتمها من الصهل، فيتحول جهدها كله في إخراج الناطح. الضبح، الضبح ده اللي هو زي ما ابن عباس فسره بالحركة، قال كده اللي هو احنا ممكن في الإنسان نسميه بينهج بالشمت، الخيل بقى هي مش عارفة تصهل بتنهج من كتر ما هي بتجري بسرعة شديدة جدا، تجري قوي قوي عشان تهجم عليهم بدري. من يومين كان في فيديو بتاع المسافة صفر، والراجل اللي بيحط بتاعه كان بينهج، انا تأثرت جدا وانا سامع صوته ويقول هو بيجري عشان يحطها، مش عارفة ليه تحس ضبحة. انا يعني انا بقول ضبحة يعدون في سبيل الله فينهجون. العاديات ضبحة صحيح صحيح، لكن ده أول حاجة، لكن لو قسنا عليه كل من يعدو في سبيل الله صار عاديا وإذا خرج منه أصواته المكتومة في سيره وعدوه إلى الجهاد في سبيل الله صار ضبحه. فلما يكون بيجري عشان يحط القنبلة ويفقع الدبابة وبينهج يدخل شبههم. لما تكون مركبة بتجري، انتوا عارفين ان هم رجعوا يركبوا الحمير والحصانة تاني؟ والله لما كنا بنفتح الحرب في زمن الدجال، وبعدين النبي يقول في في في, في الذين يعني يأتون بخبر الدجال اني اعرف اسماءهم واسماء ابائهم والوان خيولهم، الناس كانت تستغرب جدا الوان خيولهم ازاي، واحنا ممكن نرجع في يوم تاني نحارب بالخيول؟ غريبة جدا ان احنا واحنا لسه في قلب، احنا يعني احنا لسه ما مشيناش من الزمان، احنا زي ما احنا 2023 2022 والناس نجأت في بقعة من بقاع العالم تنقل مرضاها وموتاها وأسلحتها وأعتادها على ظهر الحمير والخيل لتركبوه. المسألة ممكن تبقى أسرع مما نتصور، تحول نحو مراد الله أسرع مما نتصور، أسرع بكتير. والعاديات ضبحا، يقسم الله عز وجل بالعاديات ضبحا، المقسم به عظيم ويقسم به لأنه عظيم، يستحق أن يلفت نظرنا يشدنا. هو دي سكة النظر، هي دي سكة التمكين لمن أراد. جاهز نفسك ليها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل أنواع القوة، القوة البدنية والقوة على إن القوة الرمي والقوة الجوية والقوة البرية والقوة الذخائرية والقوة العلمية، وأخص بالذكر والقوة القلبية. قوة القلب هي التي ينتصر بها المسلم، علشان كده فضلوا يستعدوا 15 سنة إعداد للقلب، مش إعداد للجيوب ولا للأسلحة خالص، إنما إعداد للقلوب، علشان أنت لما تشوف القلوب الثابتة تقولي هم جابوها من الإعداد، أعدهم الله عز وجل. والعاديات ضبحا، اكري ارمي قاتل جاهد. النبي صلى الله عليه وسلم فدى سعد بن أبي وقاص بأمي وأبيه ولم يجمعهم لأحد إلا لسعد في رميه، لأنه أول من رمى قال ارم سعد فداك أبي وأمي ارمي. ألا إن القوة الرمي. والعاديات ضبحة، العاديات جمع عادية، والعادية هي كل ما يعدو، يعدو يعني يجري لغة نهو، ضبحة أي حال عدوهن يصدرن أصواتا تدل على شدة الجري وشدة العدو وشدة بذل الجهد في العدو. والعاديات ضبحة، أكثر المفسرين حملوها على الخيل التي تحمل المجاهدين في سبيل الله عز وجل للجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا قول من أنفع الأقوال. وكل ما يحمل المجاهدين في سبيل الله عز وجل عدوا فيضبح بهم فهو عاديات الضبح. فالموريات قدحا، برضو أنا قلت أنا مش هقول أي أقوال، أنا مش هقول أي أقوال بس عشان مش عايز أخرج من أرض المعركة. وهي بتجري العاديات من شدة السرعة، من شدة الارتطام بالأرض، الحدوة اللي في حافر الفرس تخبط زلط الأرض، تخبط حجر الأرض تشعللها نار، أورى القداح يعني أشعل النار. وده يدل على إنها مش جاية تمشي تاتا تاتا أو تتفسح، لا دي عاديات بجد، من كتر السرعة من كتر مصداقية ومن كتر وضوح الهدف ومن كتر الإقدام والثبات، سرعة عالية جدا، من شدة السرعة بتولعها نار. وفي علماء حملوها على المعنى المجازي، قالوا الموريات قدحة أي التي تتسبب في إسعال الناس القداح بعد المعركة لإطعام الجندي. وفي علماء قالوا لا، التي تتسبب في إشعال شعور بالرغبة في الجهاد وتحث عليه، وحملوها على ألسنة المتكلمين المحفزين على الجهاد. موريات قدحة ولعوها نار، اللي بيولعوها نار هم اللي بيولعوها نار. حاجة حلوة ليه جدا لما تولع نار تحرق العدو انت مأجور، لما تشجع اللي بيحارب لأنه يثبت لأنه يجمد. ما تذكره بطاره بدمه، ما تمده، ما تدعيله، انت مأجور. أرض المعركة الدنيا مولعة مولعة فعلا بجد، مش هزار. العاديات ضبحة تجري بتجري بتجري، لأنه ما فيش استراحة. الآيات كلها عشان كده الآيات بتخليكي تنهدي، لأنه هي ورا بعضها ما فيش ولا سمية واحدة. لقطة سريعة جدا، لقطة كده وتاخد الجري من أرض المعركة عشان تنقلك لهناك، عشان تحلم تبقى هناك. أصلا أنا بيفقعني قوي لما حد يقولي يا رب بلاش حرب، يا رب حرب، يا رب، يعني يا رب بلاش حرب، يا رب حرب، يا رب، يا رب جهاد، يا رب، يا رب جهاد في سبيلك، نصرة لدينك، نصرة للمستضعفين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزي والفساد. اللقطة دي عشان تبص على هناك تقولي يا رب. اللقطة دي في مكة للمستضعفين عشان يبصوا على الجهاد يقولوا يا رب مكننا. قول ما المستضعفين بيقولوا يا ماما أنا بخاف أوي من منظر الحرب. قول ما الجهاد مش هيثمر بالأشكال دي، عمر الجهاد ما بيثمر إلا لما قلوبهم كلها تبقى يا رب مكننا من الرسل، يا رب ما عادش لينا حاجة في الدنيا نبكي عليه إلا ديننا، انصرنا بيه، انصروا بينا. فالموريات قدحة اللي ولعوها نار، فالمغيرات صبحة، ما هم لما جهزوا نفسهم من بالليل فساء صباح المنذرين. لما بينزلوا على قوم بينزلوا عليهم من بدري قبل ما القوم ينتبهوا وحضروا نفسهم، طب يلاقوا المؤمنين على رؤوسهم جاهزين علشان أعدوا فانطلقوا. المغيرات أي الذي يغير على أعداء الله عز وجل. ثانية واحدة، المغيرات المغيرات، لا ما تقوليش كده بقى كده، يعني انت هتخشي بقى في في في, في جهاد الطلب بقى، واحنا طول عمرنا شغالين جهاد دفع وتعمل لنا مشاكل كده. لا، مغيرات وعندنا جهاد طلب وفي ديننا ولازم نتمناه ونحلم بيه علشان ننصر ديننا. لن ينصر الدين فقط بالدفع، فالدفع ده حيلة المستضعفين، إنما مع الأمة الممكنة القوية الحلم اللي بتنقل قلبك في العهد المدني هيبقى فيه إغارة. إحنا اللي نبدأ صبحة من بدري، إحنا بتوع الصباح رباح، بتوع اللهم بارك لأمتي في بكورها من بدري، وإحنا أغارنا على العدو. و فا فا فا كله فا فا سرعة جدا جدا، اللقطة ما خدتش ثانية، وسرعة لقطة في ثانية نقلتك هناك لأرض المعركة، مش دلوقتي، هناك لما بقيت مسلم قوي متربي على دين الله عز وجل. والعاديات ضبحة، الموريات قدحة، فالمغيرات صبحة. فالمغيرات صبحة يعني الخيل التي تغير على أعداء الله عز وجل منذ الصباح المبكر، وهذه كانت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أنهم إذا أغاروا على أي قوم يغيرون في أول النهار فيصبحونهم قبل ما يعملوا أي حاجة، اللي هي عنصر المفاجأة. وعنصر المفاجأة ده من ضمن الذكاء الحربي الاستراتيجي اللي كل اللي استعملوه نجحوا. يعني في 6 أكتوبر في مصر اللي نفعنا البغتة، 7 أكتوبر في فلسطين اللي نفعهم البغتة. البغتة دي مهمة جدا، ده من أهم آليات الحرب اللي بيعلمها لك الإسلام. على فكرة الإسلام بيعلم كتير قوي، بس ياريتنا نتعلم. فالمغيرات صبحة، أغاروا على العدو في الصباح. المؤمنين لما بيغيروا على العدو في الصباح الأول بيعرضوا عليه، احنا ننزلوا عليه، إلا الإسلام، إلا الجيزية عن يد أنتم صغيرون، إلا القتال، قتال يلا على بركة الله. فأثارنا به نقعا هذه العاديات المريات المغيرات، أثرنا بهذا العدو الشديد نقعا خلفهن. العاديات ده وصف حالتهم، الموريات حالة رجليهم وتضرب في الأرض، المغيرات فعلهم اللي هيفعلوه لما يوصلوا على القوم. فأثرنا به نقعا، اللي هو أثر عدوهم الشديد في الأرض. الأرض ترابية، الخيل بتجري تقوم وهي بتجري تطلع ورا منها، مفيش سفلتة ولا كلام من ده، لا تطلع ولا منها جبل تراب كده. النقع هو التراب الكثير الذي يهيج بسبب ضرب الخيل أرضها في أرجلها في الأرض بشدة، من شدة الجري. فتلاقي لو شفتي أي لقطة لأي خيل بيجري في أي مكان أرض، تلاقيه بيعمل ورا منه كأنه عاصفة ترابية كده، من كل ما يعدو أكتر كل ما النقع يزيد، التراب يزيد، يعني الدخان، أو يعني مش هي مش دخان، هو تراب متطاير كده في طبقات الأرض كده، ومعها الجو المحيط كده يتملى تراب. ها، كل ما يجري أسرع كل ما التراب كثافته تزيد وكميته تزيد وتغطيته كمان على المجاهدين تزيد. فأثارنا به نقع، مفيش حروب مفيش فيها أثارنا به نقع على فكرة، سواء بالعاديات، سواء بالمتفجرات، سواء بالقنابل، كل الحرب فيها فأثرنا به نقع. لازم النقع كده يطلع وتلاقي الدنيا كلها تملت تراب وهب وعفرة. فوساطنا به جمع، ما هو أصل هم بتوع العاديات ضبحة، ومن شدة العدو كانوا موريات قدحة لأنهم عندهم خطة، فالمغيرات صبحة، فالتراب الشديد ده فأثرنا به نقعة، فتوسطنا به جمعة. روحوا بقى في قلب المعركة، فريق إيمان وفريق كفر، والسابقون هم الأولون في وسط المعركة. المعركة دي دايما بيبقى فيها مقدمة و قلب وميمنة وميسرة وخلفية وسوقة، قصة كبيرة جدا في ترتيب الجيش. أول ناس في المواجهة هم المقدمة، المقدمة دول اللي في المواجهة دول هم دول اللي بيبقوا وسط الجمع. ليه؟ لأن ورا منهم بقية الجمع بتاعهم، وقدام منهم كل الجمع بتاع الأعداء، فهم في النص تماما. الصف الأول هو النص تماما من الطرف ده، زي ما فيه قدام منه صف تاني في النص تماما من الطرف التاني. فوسطنا به جمعا. اللقطة دي بتفكرني بالقصيدة لما عبد الله بن المبارك كان يحج سنة ويغزو سنة، يحج سنة ويغزو سنة الاثنين. خلينا في غزو، عشان احنا بنتكلم عن الغزو. فالفضيل بن عياض كان قاعد متعبد في الحرمين على طول ومنقطع يعني، فبعت له قال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، روح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهق السنابك والغبار الأطيب. من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. أنا نسي القصيدة صراحة، أنا كنت ناوية أقولها، كنت حضرتها وجبتها، بس أنا ما بحضرش حاجة، بقرأ في التفسير بس. لكن هي جديدة المشاعر، الجهاد واجب متعين على كل مسلم دفعا. احنا في الدافع على فكرة، احنا مش في الطلب، احنا في الدافع. ماذا نفعل لكي نجاهد؟ كل انواع الاعداد، المطلوب مننا الاعداد، والاعداد موجود فيه الإعداد البدني والإعداد العسكري والإعداد الهندسي والإعداد التقني والإعداد اللوجستي والإعداد لكن أهم إعداد هو الإعداد القلبي. جاهز؟ أظن هو ده الفرق الشاسع بيننا وبين اللي بنتفرج عليهم. إحنا بنتفرج على الصور من النهار، هم جوه الصورة يقولوا مالنا غيرك يا الله. أول وهلة تقولي هم ما عندهمش دم، يعني هم قلوبهم ميتة ولا إيه بالظبط؟ لا، هم عندهم قلب بس مرتبط بالله. إحنا عندنا قلوب مرتبط بالأسباب، مرتبط بالقود للأرض، بالالتصاق بها، الركون إلى الدنيا. هم على فكرة مش أول ناس، عشان أبقى أمينة يعني، ممكن اللي فرق بس معهم إن هم أعدوا عدة إعلامية جيدة، فعرفت تتكلم باسمهم وتنقل صورهم. إنما يعني أنا أظن إن اللي حصل في سوريا يفوق اللي حصل في غزة بمراحل. يعني أي حد متابع يعرف إن المحنة السورية أضعاف المحنة الغزية. محنة المسلمين في ميانمار وأراكان وإيران، ويعني في كثير من بقاع المسلمين، يعني واجب الإعداد، واجب مش اختيار يعني، بس انك تلتفت انك بتعد. والله العظيم الواحد في هذه الايام بيصعب عليا رجاله، لانه الاحكام في حق الرجال غير النساء. اول مره تحسي الحمد لله ان انا ست. انا مش عارفه قلبهم مستحمل ازاي. الله يرضى على قلوب المسلمين. انك تحب يعني يحب في تنتظري تحب، ولئن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله، سهلة دي من الله ورسوله، لا يمكن حد يبقى حب من الله ورسوله، إنما وجهاد في سبيله. يعني أحب الجهاد في سبيله أكتر من أبويا وأمي واللي خلفوني وشقتي وفلوسي وعفشي وبيتي وعيالي وحياتي المستقبل. أحب جهادي في سبيله اللي أنا شايفة في الأشلاء والدماء والعظام طالعة من لحم العيال والروس عمالة تتطاير والقنابل المفخخة الأدنغة والمخ سايح على مش عارفة. يبقى محتاجة أهداف. هو المرحلة أنك أنت توصل وجهاد في سبيلك أحب إليكم. أن تحب الجهاد أكثر من حبك لحياتك، مالك لعيالك، لأنك في حبك للجهاد بتتجرد لنصرة الدين، بتخرج من مساحة نفسك إلى مساحة الأمة والدين. لا ال ال ال المقسم بيه حلو جدا، واللقطات بتاعت أرض المعركة جميلة جدا. وأنا يمكن عشان يعني صراحة الواحد قلبه مش عارفة أقولها إزاي، منتقل يعني، منتقل للحدث، عشان كده مش منطلقة في الكلام، لأني يعني حاسة إن الشعور هو أعلى من طاقة اللسان، من طاقة اللسان على الصياغة. في قول علي بن أبي طالب وبعض المفسرين مدرسة الأخرى في التفسير، قالوا والعادية تضبح الإبل التي تضبح برضه في سبيل الذهاب إلى الحج والتنقل ما بين مناسك الحج، فالموريات قادحة، قالوا إن هي من شدة سرعة جريها ممكن تقدح، لكن أغلبهم في القول ده حملوها على المعنى المعنوي، يعني اللي هي تشعل الهمة وتشعل الحمية وتشعل الحماس بطلب الجهاد. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواح، إنا أقمنا على عذر مكابده، ومن أقام على عذر كمن راح. فتشعلك يعني رؤية اللي رايح يحج يعتمد، حس إن أنت تسخن في الحدث. في علماء حملوها برضو على المعنى المادي الأثري اللي أنا قلته في الجهاد برضو، اللي هو تتسبب في أنه تصنع الموائد العظيمة والإطعامات العظيمة للحجيج، اللي هو من يعني أنه موريات للنيران التي تصنع فيها الأطعمة سواء في الجهاد أو في الحج، ده قول موجود في القولين. فالمغيرات صبحة محل إشكال، لكن حملوها على المعنى العام للوصول، يعني ان هم يصبحنا المناسك اللي بتبدأ من الصباح زي العرفة وطواف الإفاضة ويعني غيرها من المشاعر اللي محتاجة ان الإنسان يصبح البكور، وأثرنا به نقعة وسطنا به جمعة، قالوا أثرنا به نقعة برضو اللي هو التراب اللي بيحصل بسبب يعني حتى السير للإبل على طريق السفر إلى الحج والعمرة، وسطنا به جمعة، حملوا جمعة على معنى وادي مزدلفة، إنه هو لما ينزلوا يتوسطوا في وادي مزدلفة اللي هو ليلة البيت في مزدلفة، واعتبروها هي المرادة يعني على ظهر التسمية بتاعت مزدلفة الجمع، لكن هو قول وممكن يجمع معاه ممكن يجمع معاه ان النساء حجهم الجهاد، بس للأمانة الأقوال الأقوى المعنى الأولاني اللي قلته، اللي هو أن المراد به تصوير للحدث الجهادي في أرض المعركة، للمجاهدين في أرض المعركة، للخيل التي تعدو بالمجاهدين في أرض المعركة، لمشاعر المجاهدين، حرصهم، ثباتهم، احتسابهم، كل ده من خلال الصورة بتاعت انفعالهم مع الخيل اللي هم راكبين عليه ورايحين لأرض المعركة، في الإغارة، في العدو، في إثارة الناقة، في توسط الجمع، في إوراء القدوح والنيران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة الجاهلية. الموضوع ده موضوع محتاج تحرير، لأنه تحرير يعني بيان، شرح، استفاضة، لأنه الأمة ألفت التدين تحويل إلى دواجن مسالمة عايشة في قلب العش، آكل وتشرب وتبيض. أقسم الله عز وجل في هذه الآيات على أقسم إن الإنسان لربه لكنوت. المقسم عليه هي قضية إنسانية، حقيقة بشرية، حقيقة بشرية. والله عز وجل هو الذي يعلم من خلق، هو اللطيف الخبير، هو أعلم بنا منا سبحانه وتعالى. يقسم الله عز وجل على هذه الطبيعة البشرية أن الإنسان لربه لكنوت. الإنسان في تعامله مع ربه كنوت، لربه كنوت. والعلماء قالوا فيها معنى الحياة. الواحد هو بيقوله خايف جدا، مع ان احنا كنا ذكرناه قبل كده واحنا بنتكلم في سورة الضحى، لما الله عز وجل قال فما بنعمة ربك فحدث. الكنود هو الانسان الذي لا يتحدث بالنعم ويعدد المصائب. جهود، وحش، اسود، كنود، غم، كائن غم كده اللي هو يدور في الصورة على النقطة السوداء ويقعد يعيط عليها. أما الصورة فيها حاجات حلوة كتيرة بيضة، بص على أي حتة بيضة في الجنب كده، لا هو غاوي، يبقى كنود. مهموم، بس مهموم وحزين بسبب إنه يري نفسه السوء، فما يشوفش من كل حاجة إلا الداهية اللي فيها ويعددها بقى، يقعد يعدد على ربه المصائب، وحصالي وجرالي وجرالي وجرالي كل المصائب. طب ما فيش حصالي وجرالي حاجات حلوة خالص، يعني خالص ما فيش أي لقطة حلوة خالص؟ لا، بيشوفش إلا الوحش بس. هذا هو الوصف الأصلي للكنود، وهذه الطبيعة الأصلية للإنسان إنه كنود. ولذلك المجاهد لنفسه والذي رباه على التحدث بالنعمة في زمان، يصعب على الإنسان أن يتحدث بالنعمة ويشتهي كل الناس التحدث بالمصائب، وخصوصا الستات. مجتمع الستات من أهم عيوبه الأنثوية، من أهم عيوبه أنه النساء تجيد ذكر المصائب. يعني انت تقعدي في اي قعده ستات تلاقي مسابقه ابو مين يشتكي ويقول انا عندي داعيه، حد بيقول حاجه حلوه ابدا. كنت بضحك مع الاخوات اقول لهم وانتم بتتصرفوا عليا لما يبقى فيه هتطلق وضاربني وبيني وبين بعض مشاكل ومشتكلين ومتخاصمين، ما فيش مره تقولي الحمد لله انا كويسه انا سعيده خالص، كلمه طيبه كده تفرحوني. احنا محتاجين نسمع، مش بس نسمع، لا ونسمع خلق ربنا اللي يحببهم في ربنا. فعلا، مش عارف نسمعهم الا لما احنا نحسها من جوانا. يعني لازم نغير هذا الخلق من ذواتنا، لازم نبتدي نقول الحمد لله، اللهم ان كنت اخذت فقد اعطيت. اي والله، إن كنت أخذت فقد أعطيت. عارفة لما طاري دي الرضا لمن يرضى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضيت بالله رب. بلاش تبقى كنوز كده تشوف النعمة وتكحدها وتشوف المصيبة تهيص وتصيح بيه. كتير جدا من الناس كده، أنا بصراحة بتضايق جدا من التعامل مع هذا النوع من الناس اللي هو ألو من أول المكالمة الأخيرة شكاوي شكاوي شكاوي شكاوي شكاوي. طب نعمة واحدة بس، قولي نعمة واحدة بس، يعني ما فيش ولا نعمة؟ تقولي ما هي الناس بتتصل بك عشان تشتكي لك. لا، أنا بتكلم على المستوى العام، يعني مش مجرد السؤال العابر اللي أنا ما عرفتيش وما تعرفينيش، لا أنا بتكلم على طبيعة حياة الناس. ما بتتقابلي مع أهلك، مع قرايبك، مع أصحابك، مع زمايلك، مع جيرانك، مع اللي فوق، مع اللي تحت، كل الناس رقم واحد، يا لهو يا لهو، يوم سبت يوم سبت. نحن في نعم، نحتاج إلى أن نغير هذه الطبيعة الإنسانية المدفونة. هذا من جهاد النفس. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه في مفسرين قالوا أنه وإن الله عز وجل على هذه الحالة من العبد لشهيد، ودي يعني هو سوءته وأنت ترانا نجحد نعمك ولا نظهر إلا، أنا مش هقول ابتلاءاتك، أنا ممكن أقول عقوباتك لذنوبنا. يعني فما بكم من نعمة فمن الله. طب والمصائب من نفسك، ومع ذلك انت لا تتكلم على اللي انت الجريمة اللي انت عملتها ادت الى هذه العقوبة، انما بس عمال تقول انا معاقب انا معاقب انا معاقب. طب ما انت عملت ايه عشان تتعاقب؟ يعني ما تشوف نفسك يعني. بل الاحلى من كده، اللهم افتح لنا ولكم ان ترى المنة، ان ترى المنة الاصطفاء بالابتلاء. هي صعبة شوية علينا بس هي حلوة، والله حلوة جدا. هي صعبة علينا عشان احنا اصحاب ذنوب ومعاصي، لكن عارفة لو احنا حلوين ونضافوا كده هتبقى منا في محض الابتلاء اللي هي اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. ساعتها بقى اخنق خنقك فوعزتك ان قلبي يحبك، هتبقى معنى تاني خالص بقى، ومعاذ بن جبل قصص جميلة. وإنه أي وإن الله على ذلك لشهيد. وفي قول آخر وإنه أي وإن الإنسان على ذلك لشهيد، يعني هو عارف نفسه وشاهد على نفسه إنه كنوت. ليه؟ هو عارف إنه مع سبق الإصرار والترصد ما بيقولش إلا الوحشة والحلوة، بيخبيها. ليه؟ بس إحنا بنتحسد. طب معلش من يعني بقطع النظر عن الحسد، يعني الحسد ده ممكن تقولي الأذكار والموضوع يخلص، إنما مش معقول كل ما الناس تسمع عنك ما تسمع عنك إلا كل شر. مش معقول. فين الشكر؟ فين فأما بنعمة ربك فحدث؟ إذا جاءت النعماء لم نسمع لهم صوتا ولا حسا، وإذا جاء البلاء ملأوا الدنيا صياحة. غريبة جدا والله. كنوت صدق الله. وهو على فعله هذا لشهيد، شايف نفسه عارف نفسه. وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد، يعني في محبته للخير، ده القول الأول، شديد الحب. الخير بإطباق المفسرين هو المال، حب الفلوس وما يتبعها من خير يأتي عبر الفلوس للأمانة، يعني المساكن ترضونها، التجارات، الملابس، الجواهر، اللي كل هذا مبني على المال. المال بيعمل حاجات كتيرة جدا، فحبه للمال جاب ما ورا منه حبه لكل أنواع الخير اللي هيجيبه من خلال المال برضو، يعني عشان الجمع. لكن هو بيحبه جدا بشدة. وإنه لحب الخير لشديد، أي محب بشدة للخير والمال والأغراض والأعراض التي يحققها من خلال المال. أو القول الثاني وإنه لحب الخير لشديد، يعني بسبب حبه للمال وللخير شديد، يعني شديد الحرص عليه، جموع منوع، عايز يكحوش كل حاجة، عايز يلم كل حاجة، عايز ياخد كل حاجة له هو بس. هو بس لا، ممكن عياله، لأنه عياله امتداده، إنما عشان يطلعها برة دائرة هو وعياله صعب عليه نفسيا جدا. يعني هو حابب إنه يبقى الخير له وفي عقبه وبشدة بحرص وببخل. وإنه الإنسان بحب الخير، محبة الخير شديد المحبة، ده قول، أو بسبب حبه للخير شديد البخل بالخير. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. المقسم عليه كان طبيعة الإنسان البشرية، القسم والعاديات ضبحة فافة ولقطة الجهاد، وبعدين المقسم عليه الطبيعة الإنسانية البشرية، كنود وهو على ذلك شهيد ومحب للخير بشدة. الإجابة على هذه الإشكالية التي تعين الإنسان على ضبط الفكرة، ضبط البوصلة، كأن الآية بتقول الجهاد تمنيه حبه من أهم الأشياء التي تصوب الطبيعة الإنسانية التي فيها هذا البخل وهذا الكنود وهذا الحرص الشديد على الخير للنفس والبخل به. يعينك على ذلك لا شيء يعين أكثر من أن تتصور الآخرة. أول ما بتروح للآخرة بتلاقي الدنيا تستهش، بتلاقي النظرة بتختلف تماما للدنيا، في التقييم، في ردود الأفعال، في التصرفات، في الاختيارات، في طريقة الحياة، في إدارة ملف الأولويات، في الاهتمامات، كل حاجة. علشان كده دايما ربنا بيربطنا بالآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر. أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر ما في القبور؟ هو مش حاطط في ذهنه اليوم اللي يحصل فيه الحشر. بعثر ما في القبور، البعثرة هي إخراج الأشياء بصورة سريعة، اللي هي زي قوله تعالى يخرجون من الأجداد سراعا، يبعثوا هو كل إنسان ينبت من عجب زي ذنبه، تلاقي الأشخاص ظهر الأرض تملأ أشخاص بعثوا، بعدين ينفخ في الصور ترد أليهم الأرواح، تلاقي جراد منتشر، بشر كله منتقل إلى موقف الحشر. إذا بعثر ما في القبور فأخرج من فيها من البشر وحصل ما في الصدور. تحصيل زي ما احنا بنقولها كده، يقولك المحصل اللي هو جاي ياخد الفاتورة، هيحاسبك، يعني هيحاسبك على الكهرباء اللي استهلكتها، هيحاسبك على الغاز اللي استهلكته، هيحاسبك على يعني نصف الحساب بقى، نحصل اللي لينا وندفعك اللي عليك. وحصل تحصيل، اتحاسب بقى على ايه؟ ما في الصدور. ايه ده؟ والحاجات اللي انا كنت بعملها والاعمال والبدنيه والماليه حلوه، مش وحشه، ما قلتش انها وحشه، بس هذا كله لا يعد مغنما الا اذا سبقه صدر يحوي قلبا صادقا محتسبا مخلصا. هي كده، انما الاعمال بالنيات. لذلك احنا لما نيجي نحصل عمرتك مش هنحصلها بمنظرها، هنحصلها بقلبك فيه. لما نحصل صدقتك مش هنحصلها بمنظرها، هنحصلها بقلبك كان فيه ايه. قلب موطن الصدر، موطنه الصدر. لما نيجي نحصل صلاتك مش هتتحصل بناء على الحركات اللي الناس شايفاها والتطويل والدموع والنهنها والشحتافة، لا لا، قلبك كان فيها ايه. التحصيل على القلب، الذكي هو اللي بيعبد قلبه، العاقل، لا لا لا مش العاقل، خلينا أقولها صح، المصطفى هو الذي يمكنه الله من تعبيد قلبه. أصل القلب ده صعب قوي، شديد التقلب، وقد يحال بينك وبين قلب تبقى عايز تتهدى مش عارف تقوم للهداية. أنا عايز أتهدى بس قلبي تقيل مش عارف أقوم للهداية. ممكن من توفيق الله عز وجل انك تتزق على الإليه، يعجب ربك من اقوام يدخلون الجنه بالسلاسل، يجرجروا عليها جرجره بالسلاسل، فتجي لك الهدايه قلم على وشك تفوحني. اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك، اخذ الكرام عليك. قد ياتي بك لكن اتيان العبد الآبق اللئيم، قد يأتي بك اتيان العبد الغافل. لما يكون لك حد بتحبه ويمسك شوية، تعمل ايه؟ تجيبه. بس اللهم استعملنا ولا تستبدل، اللهم استعملنا ولا تستبدل، اللهم استعملنا ولا تستبدل. أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر ما في القبور حصل في الصدور. أنا عايزة أقول إن قلبك أغنى ثروة عندك، ركزي قوي في قلبك، دايما حسيتي عليه وشوفي عايش ولا مات ولا عيان، ولو عيان عيان بإيه؟ طب وعالجه ازاي؟ طب الدواء بتاعه ايه؟ طب اجيب منين الدواء؟ من اهم امراض القلوب الزن، ومن اهم ادوية القلوب التوبة. يمكن يكون لنا لقاء ان شاء الله عن هذا الامر يعني. لكن وحصل ما في الصدور، بعدين ان ربهم به يومئذ لخبير كل أنواع القصر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير كل أسباب القصر والحصر، موجودة في الآية. عندما تتعامل بقلبك لا تلتفت أبدا إلا لربك. يكفيك في القضية أن يرى ربك منك مرادا، أن يراك خاشعا، أن يراك تائبا، أن يراك صادقا، أن يراك مقبلا، أن يراك مخبتا، أن يراك محبا. كن واحد لواحد على طريق واحد. خلي دايما الله مراد، لأنه هو سبحانه وتعالى هو الخبير بك. الخبرة هي ما دق من العلم القديم، العلم عموم، اللطف ما دق من العلم، الخبرة ما دق من العلم القديم. خبير سبحانه وتعالى، خليك مع الله، احتسب لله، اصدق مع الله، اصدق في فهمك لنفسك وتصويبها، اصدق في طلبك لمرضاتك لله عز وجل، اصدق في حبك للجهاد في سبيل الله عز وجل، لنصراتك للمجاهدين في سبيل الله عز وجل، في عبادتك لله عز وجل، علشان لما تيجي يومئذ ويحصل ما في الصدور يكون فيها كل خير يرضى عنه الرب الخبير. الصورة جميلة، وهي أنا عارفة أن أنا ما استوفيت المعاني فيها، لأنه الحقيقة أنا عندي حالة من مش عارفة، حاسة أني فقد القدرة على الكلام جدا والله. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقنا حب ما تحب، اللهم ارزقنا حب ما تحب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، السلام عليكم.